بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، صلنا الحديث 509. باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية، يعني يشتكي من الله سبحانه وتعالى أو يظهر الجزع أو ما إلى ذلك؟ لا حرج، يعني الإنسان يقول الواقع والحقيقة دون أي اعتراض على الله سبحانه وتعالى. قال: عن عروة بن الزبير، هشام عن أبيه، يعني عروة بن الزبير رضي الله عنهما، قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر أيام، وأسماء وجع، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجع. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. نعم، يعني عبد الله كأنه يدرك أنه يعني مقتول لا محالة، كان يعني أولئك المجرمون يحيطون به الذين قلنا عليهم من الله ما يستحقون. نعم، فدخل يعني كأنه كان يرجو أن تموت أمه قبله حتى لا تفجع به، يعني هكذا هو المراد. فهي أدركت عليه هذا المعنى وقالت له: لا، أنا أريد أن أحظى بالثواب والأجر، فأنا يعني أحب إلي أن أبقى حية لأرى نتيجة ما يحصل لك، فإما أن تقتل فأحتسبك عند الله تعالى وأرجو الأجر منه جل وعلا، وإما أن تنتصر فتقر بذلك عيني فأسر. واحذر أن تذعن لهؤلاء أو أن تخضع لهم، يعرض عليك أمرا ما وهو خلاف الحق والحقيقة فتقبل منهم خوفا من الموت. وهكذا تكون الأمهات، ورد أن الحجاج دخل عليها بعد أيام، قال لها: كيف تجدين يعني ما فعلت، تجديني أنا؟ قالت: والله سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ثقيف منتبر وكذاب. أما الكذاب فهو الذي ادعى النبوة، وأما المنتبر فما أظنه إلا أنت، منتبر يعني يخرج عن الحق والحقيقة ويخرج عن العدل، فما أظنه إلا أنت. قال: كيف تجدين ما فعلت؟ قالت: والله ما أراك إلا أنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، عجلت به إلى الآخرة إلى الجنة، وعجلت بنفسك إلى النار. يلا روح اعمل اللي بدك يا شو بدك تسأل، هكذا توكلنا على الله. نسأل الله تعالى أن يدفع عنا الظلم وأن يحمينا من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم، الظلم ظلمات. قال: باب عيادة مغمى عليه. مغمى عليه يعني في حالة من الإغماء، تعطل القوى الإدراكية بحيث لا يسمع أو لا يفهم ما يقال ولا يسمع. نعم، هي حالة بين النوم والجنون، نسأل الله السلامة. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه، يعني من وضوئه في بعض الروايات شيء من الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عنوان أن الشفاء قد يكون ببركة الصالحين. فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. في رواية أنه قال له إيش، يعني أنا لي أخوات وأنا عندي مال، فماذا أفعل بهذا المال؟ فنزلت آية المواريث التي هي آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة هو الوارث الذي ليس بأصل ولا فرع، نعم، أو الموروث الذي لا يرثه أصل من الرجال ولا فرع مطلقا، هذا يسمى إيش؟ كلالة، لأنه من الإكليل، كأن الورثة يحيطون به من كل جانب. نعم، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك يعني مات ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذن هو يرثها، يرث إيش؟ كل المال. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، أي تنبيه للناس الذين يضعون القوانين الآن في المواريث ويغيرون ويبدلون ويحرفون، أنا يبين الله لكم أن تضلوا، فمعنى ذلك عدم الالتزام بكتاب الله تعالى ضلال. والله بكل شيء عليم. وهذه الآية يعني كما نرى هي في الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات أو لأب، أو لأب، لأنه بين أن ميراثهم وميراثهن يكون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا لا يكون للإخوة من الأم. الإخوة من الأم جاء ميراثهم في الآية الأولى، الآية الثالثة الرابعة من سورة النساء، أو الحادية عشرة عفوا، أو الثانية عشرة من سورة النساء، التي فيها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فكونهم يرثون بالفرض هذا دليل أنهم من جهة الأم، أما أولئك كونهم يرثون بالتعصيب فهذا دليل أنهم من جهة الأب. والحديث يبين ذلك، أن سيدنا جابر قال إن لي تسع أخوات، تسع أخوات، مات جابر رضي الله عنه في غزوة أحد وخلف تسع بنات وأخاهم جابر فقط، ولذلك تزوج امرأة ثيبا لم يتزوج بكرا، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال أبي خلف لي تسع بنات وأوصاني بهن، آتي بواحدة مثلهن بتآتلوا مع بعضهم بشدوا شعر بعضهم، فأتيتهن بواحدة تمشطهن وتغسلهن، قال فنعم إذن، نعم، وله قصة طويلة عريضة، نسأل الله تعالى الإكرام. نعم، قال باب عيادة الصبيان. الصح يعني واحد يروح يعود صبي يزوره، قلنا العيادة يعني زيارة المريض من العود، لأنه في المرة الثانية يرجو أن يكون قد شفي. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، يعني إيش، اشتد مرضه، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله تعالى عنها امرأة أبي العاص بن الربيع، أن ولدي في الموت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني الله تعالى أعطاك وهو يأخذ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يا طيب لا بأس تصبر وتحتسب، لكن تعال إليها، يعني تريد أن يعني ترى أباها يواسيها. فرجع الرسول فأخبرها، نعم، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، لما جاء يعني أحسن من لما جاء، امشي حال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتي، يعني هذول اللي بنسميهم ثدي، هو بالنسبة للرجل يقال ثندوة ولا يقال ثدي. ثدي بيكون فيه لبن، فيه حليب، الرجل فيه عنده حليب ما عنده حليب، ثندوتي هكذا. ولصدره، ولصدره يعني الصغير قعقعة كقعقعة الشنة أو الشنة. الشنة عبارة عن قربة بالية، قربة قديمة إذا فيها ويابسة من الشمس من الحار يابسة. القربة من جلد، تكون من جلد قديما نعم إلى ربما أيامنا هذه. فإذا كان فيها شيء قليل من الماء بخشخش، يصير له إيش؟ صوت. تبعت معي؟ فهذا الصبي يعني هكذا صدره قعقعة يعني حركة واضطراب، كما لو كان هناك شيء قليل من الماء في هذه القربة البالية. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لعله لهذا الغرض لم يرغب أن يأتي من أول وهلة، يعني لا يريد يرى ولده يموت، فيعني شيء مؤلم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أتبكي وأنت رسول الله؟ ها يعني هذا كما ذكرنا في درس مضى أنه عامة الناس يأخذون عليك وأنت طالب العلم أقل شيء، أقل شيء، أنت شيخ ما تساوي هيك، أنت طالب علم ما تساوي، ماذا أفعل؟ أنا أفعل منكرا، أفعل معصية. نعم. فسيدنا سعد بن عبادة استغرب أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يثق كل الثقة، أنا لله ما أخذ ولله ما أعطى، كيف يبكي الآن؟ هذا البكاء ليس جزعا وليس هلعا، نعم، وإنما إيش؟ يعني هذه رحمة جعلها الله تعالى في القلب. نعم. فلا يؤاخذ الإنسان بالبكاء على الميت، إنما يؤاخذ بالعويل والصياح والنياحة وما إلى ذلك. فقال: إنما أبكي رحمة لها، أرحم أمه أيضا. أشد شيء على الإنسان أن يفقد ولده، أشد شيء على الإنسان أن يفقد ولده. أرجو الله أن لا يعني يضركم بشيء من هذا. فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، صلى الله عليه وسلم. هنا أتانا بكلمة باب ولم يضع لنا عنوانا، نعم، يعني كأنه يعني إعانة من كان أهله في مرض. إذا واحد يعني أهل بيته زوجته في حالة مرض إلى ذلك، ماذا يفعل؟ يساعدها، ها؟ أمه مثلا يساعدها. قال: عن إبراهيم ابن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء رضي الله عنها فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك. فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا، يعني إيش؟ شفيت، برأت من المرض. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. كنا نعينك نساعدك لأن زوجك مريضة، الآن روح خلي دع زوجتك تصنع لك طعاما وتطعمك. إذن يعني للحاجة، نساعد للحاجة. قال: باب عيادة الأعراب أو عيادة الأعراب، يعني إذا واحد من الأعراب يعني أهل البادية من البدو، ومن بدا جفا، قاعدة من بدا جفا، يعني بطبيعة الحال البيئة تؤثر على الإنسان. واحد يعيش في السهول بين على الرمال وفي الصحراء، ويعني فبيكون لابد أن يكون عنده شيء من القسوة، وإلا لا يستطيع أن يعيش في تلك الأماكن، أليس كذلك؟ يعني ليس أي واحد يمكن أن يعيش في الصحراء، فلذلك يعني يكون طبعهم هكذا. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعود كل الناس، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. والله له جاران، جار غني ثري له شخصية مجتمع يزوره إذا مرض، جار الآخر فقير مسكين يعني يهمله، هكذا لا، ينبغي أن يكون تعاملك مع الناس على حد سواء. فقال دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجده مريضا. فالسنة لما بيدخل الإنسان على مريض يعني يؤنسه يبشره بالشفاء يعني يطمئنه وكذا يقول كلمات طيبة. أبشع ما يمكن أن يذكر عند المريض ذكر الموت. في ناس عندهم ما شاء الله ذوق مقلوب يزور المريض فيحل له أن يأتي بقصص الموت. واحد يحضر حفلة عرس يعني زواج يحل له أن يتكلم عن الطلاق أو يتكلم عن تعدد الزوجات. فكي يا بني آدم المناسبة يعني لا تناسبها أن تتكلم لا عن الطلاق ولا عن إيش تعدد الزوجات. زيارة المريض لا يناسب أن تتكلم عن الموت. تكلم يعني بقصص هكذا يعني تسلي هذا المريض تبشره، أليس كذلك؟ فالحكمة، وأن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال لا بأس عليك، يعني إن شاء الله أمر سهل بسيطة ما فيك شيء. الآن بعض الأطباء يأتيه المريض فيخرج من عنده وكأنه قد صح، ربما يكون مرضه شديدا، ومريض آخر أو طبيب آخر يأتيه المريض ومرضه خفيف يخرج من عنده والموت بين عيني. شو صاير معك؟ ليش ما واحد من الإشباك قوم ما فيك شيء، صحيح أنت ده مرضك بسيط، هكذا العقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس عليك، يعني ما في مشكلة، مرض خفيف بسيط طهور إن شاء الله، هذا المرض يطهرك من الذنوب، نعم رفع درجات وغسل للذنوب. قال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير كما تزيره القبور، يعني أو كي تزيره القبور، يعني إنه يعني إيش عم تقول يعني لا بأس عليك، إيش ما في بأس، حمى شديدة أجدها في بدني في نفسي وهو كبير في السن ومعنى ذلك سوف يموت. قال له إيمت ما بدك؟ قال فنعم إذن، طالما أنك هكذا تريد أنا أريد أن أبشرك أنت لا تريد كيف، فنعم إذن. يقال إنه بعد ليالي مات، ليه؟ لأنه يعني واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة واحد قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يمينه إلى فمه طوال حياته. النبي عليه الصلاة والسلام عم بيحاكي، اسمع. قال باب عيادة المرضى، يعني بشكل عام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فهل هناك أحد يمكن أن يلحق بأبي بكر ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يضرب اللي ما بيفهم، يضرب اللي ما بيفهم. مين اللي ما بيفهم؟ اللي ما بيحب أبو بكر ما بيفهم، بيفهم شيء؟ واحد بيكره أبو بكر بيفهم؟ ما بيفهم. إيه نعم. فكل هذه الخيرات إيش فعلها أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا كان دائما وأبدا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مروان بن الحكم يعني بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ومتى؟ وقت صباح بكير، يعني فعل كل هذه الخيرات. نعم. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش يعني الزكاة لها باب في الجنة، زيارة المريض لها باب، كل يعني عمل صالح له باب في الجنة. فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله هل هناك حرج على أحد أن يدخل من هذه الأبواب كلها؟ يعني معنى ذلك أبو بكر لا يترك خيرا إلا ويفعله. قال لا حرج، وأنت منهم، وأنت منهم. فأبو بكر من أهل الجنة رغم أنف كل من يكرهه. أبو بكر بعد منزلة مع النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف كل من يكرهه يروح يشرب البحر، اللي بيكره أبو بكر يروح يشرب البحر، يطلع بإيده يبلط السماء، هيك بيقولوا عنا أهل الشام، إذا واحد يعني بده نضرب له المثل بشيء مستحيل بيقولوا بلط البحر، أو شو بيقولوا بلط السماء، بحسن نحط البلاط للسماء يصطفي يروح ينحر حاله. طيب ننتقل إلى الحديث رقم 518 518. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. نعم، أولا المريض يعني يذكر بالآخرة، لأنه كونه مريض يعني ها على شفاء، يعني يمكن أن يموت ويمكن أن يبرأ، فيعني الإنسان ينبغي أن يكون دائما على ذكر لله تعالى وذكر للآخرة، وأيضا اتباع الجنائز خاصة إذا وصل ورأى كيف يوضع هذا الإنسان في القبر. بالأمس كان ملك وكان أميرا وكان ثريا وكان يعني له عظمة، ويأخذوا له تحية ويضربوا له احترام وكذا، الآن إيش؟ احفروا به التراب وحطوه وأهيلوا عليه التراب خاطرك. تعال واحد يقعد معه شيء يوم واحد أحب الناس إليه يقعد معه ساعة بالقبر، أحد يرضى؟ أبدا. لذلك يعني ينبغي أن تكون هذه الحكمة من زيارة المريض ومن اتباع الجنائز. نعم، نحن عم نقفز يعني إيش قال باب فضل عيادة المريض. هنا قال لنا عيادة المريض، نعم هنا قال ولا تركنا عنوان ما هيك، باب دعاء العائد للمريض بالشفاء، يدعو له بالشفاء. سبق معنا حديث إيش سعد بن أبي وقاص، سبق معنا الحديث تذكرونه، نعم برقم 499. نعم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالشفاء وهو كان يخشى أن يموت في مكة، إن هذا كان في يوم فتح مكة، خشي أن يموت في مكة فيفوته أجر الهجرة، قالوا لا إنك لن تخلف، يعني سوف لا تبقى في مكة وسوف تبرأ، ولعلك تخلف يعني تعيش حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون. حصل هذا؟ حصل. سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح بلاد الفرس، بلاد العراق، بلاد الفرس، فانتفع به من أسلم وتضرر به من مات على كفره. وأخبره كما سبق معنا أنه عنده مال كثير، فماذا يفعل به وليس له إلا ابنة واحدة، فبعد ذلك أقره على أن يوصي بالثلث فقط. المهم أنه جاء في الحديث اللهم اشفي سعدا، ندعو له؟ ندعو، يعني هذا قلنا أشرنا إليه. يعني بعض الناس عندهم ضيق تفكير أنه طالما الأجل محدد وكل شيء مكتوب من الله تعالى، ما فائدة الدعاء؟ الله تعالى هو الذي أمرنا بالدعاء، هو الذي بيده كل شيء، ونحن نؤمن وهو الذي أمرنا بهذا الإيمان، هو أمرنا أن ندعو، بل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني يدعو وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم نعم نعم نعم، فإني قريب، الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. قال باب فضل عيادة المريض، يعني سبق أحاديث لهذا المعنى. نعم، عن أبي أسماء قال من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. إيش معنى في خرفة الجنة؟ يعني في ثمارها التي تقطف، اختراف الثمار قطعها. قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة؟ قال جناها، جناها يعني إيش؟ ما يجنى منها من ثمرات. قلت لأبي قلابة عمن حدثه أبو أسماء؟ قال عن ثوبان رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال باب الحديث للمريض والعائد، يعني ممكن يصير حديث يصير في كلام حسب الحال، ممكن يكون مريض في حال لا يستطيع أن يتكلم، أو أيضا يعني يزعجه أن يسمع كلاما. فلذلك يعني عندنا مثل أهل الشام يقولون رحم الله من زار وخفف، من زار وخفف، يعني يخفف زيارة المريض، إلا إذا كان المريض يأنس به، كان المريض يأنس به، في مريض أحيانا تزوره في هناك ود بينك وبينه يحب أن لا تقوم من عنده، فحسب ما ترى من الحال تؤنسه التكلم معه. أحيانا يكون البقاء عنده إزعاجا له، ويريد أن ينام، له أحوال يريد مثلا بده يأخذ له إبرة مثلا، هذه يعني بده نعطوه دواء، بده يخرج، يعني له أحوال لا يحب أن ترى منه هذه الأحوال، فيعني الحكمة. نعم. قال أخبرني أبي، قال هو جعفر بن عبد الله بن الحكم، أن أبا بكر ابن حزم، ابن في المكتوب عندكم ابن جزم حزم، إيه أصح، نعم، ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر ابن الحكم ابن رافع الأنصاري، قالوا يا أبا حفص حدثنا، قال سمعتها، هو المريض، حدثنا، إيه معناتها يعني يسر رجال. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة، يعني كأنه في طريقه يمشي في رحمة الله تعالى، نعم، حتى إذا قعد استقر فيها، استقر في ماذا؟ في الرحمة، يعني دليل هذا أنه في أجر كبير لزيارة المريض إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا فنزور ولا نزار، ها؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا فنزور ولا نزار. أنا حين أعرف أقول لي والله فلان طبيب اختصاصه كذا كذا، أقول له أهلا وسهلا مرحبا، نسأل الله تعالى أن لا يحوجنا إليك، ها؟ هو طبيب، سلم عليه، نسأل الله تعالى أن لا يحوجنا إليك، أن يغنينا عنك. وأحيانا أسأل الطبيب يعني أنتوا بتزعلوا إذا الناس ما مرضوا؟ تزعلوا؟ ها؟ بيقول لي الرزق على الله. نعم. قال باب من صلى عند المريض. نعم. قال عن عطاء قال عادني ابن عمر ابن لا هو خطأ هنا، عاد ابن عمر ابن صفوان، هكذا عندكم، ها؟ عاد، ما هيك؟ نعم، عاد ابن عمر ابن صفوان، صفوان ابن أمية، ابن صفوان ابن أمية، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر، يعني نحن إيش؟ مسافرون. إذا كنت مسافرا فالأولى أن تصلي أنت إماما، أن تصلي أنت إماما إذا كان السفر طويلا، مراعاة لمذهب أبي حنيفة، لأن القصر واجب عند أبي حنيفة، القصر واجب، نعم، فتصلي أنت إماما، لأنك إذا صليت خلف متم عليك أن تتم، إذا صليت خلف متم عليك أن تتم، تصلي إماما وتقول حين تسلم أتم صلاتكم فإن قوم سفر، يعني مسافرون. نعم. قال باب عيادة المشرك، يجوز عيادة المشرك أو غيره، يعني غير مسلم، لأن الحديث أتى بيهودي ليس من المشركين، يعني هو مشرك اليهودي، يعني قالت اليهود عزير ابن الله مشركون أم لا، وقالت النصارى المسيح ابن الله مشركون أم لا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لم تكن النصرانية مشركة فمن هو المشرك، ها؟ يعني لكن القرآن ميز، سمى أناس أهل كتاب وسمى أناسا مشركين، فإذا أطلق المشرك يعني يراد به الذي يشرك مع الله صنما أو ما إلى ذلك، أما اليهود والنصارى فسموا أهل كتاب. قال عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، انتبه معي، يهودي الغلام لكن عنده فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي يخدمه، يقوم بخدمته، إيه؟ فالمسلم عنده وفاء، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الوفاء، طالما أن هذا كان يخدمه فمرض ينبغي أن يزوره، وكان خيرا بهذه الزيارة حيث إنه أسلم. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم، يعني يستحب إذا واحد غير مسلم أن تزوره وتعرض عليه الإسلام عسى ولعل يعني أن يهمه الله تعالى فيسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، يعني عم يسأله لأبو شو يسلم كذا حاسب حساب، فقال له أطع أبا القاسم، وأنت يا أحمق البعيد لماذا لا تطيع أبا القاسم، هو يقول لولده أطع أبا القاسم، لما هو لم يطع أبا القاسم ويسلم ويدخل في الإسلام؟ عناد، عناد والعياذ بالله. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه، في رواية بي، أنقذه بي من النار، أنا كنت سبب إنقاذه من النار. ومن هنا، من هذا الحديث، أخذ العلماء أن إسلام الصبي صحيح. الأصل الصبي غير مكلف، غير مكلف، فتصرفاته غير صحيحة، حتى إذا باع اشترى، يعني أكثر الفقهاء قالوا بيعه شراءه غير صحيح. نعم، وبعضهم قال موقوف على إذن إيش وليه وصيه. نعم، المهم، فهنا أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، فقالوا إذن إسلامه غير صحيح. طيب ردته؟ قال عفوا، إسلامه صحيح، إسلامه صحيح، ردته قال غير صحيحة. انتبهت معي؟ إذا أسلم إسلامه صحيح، لماذا؟ لأنه نفع له، نفع له. كما لو أعطاه إنسان هبة فقبلها، يصح أم لا؟ يصح. هو له أن يعطي أحدا هبة؟ لا، لا، لا تصح. لماذا؟ قال لأنها ضرر محض له. انتبهت معي؟ فالإسلام نفع له. طيب هو غير مكلف؟ قال يرتقي به درجات عند الله تعالى، لأن ورد أن هؤلاء الذين يموتون من أبناء الكفار وهم صغار حشو الجنة، فوتوا على الجنة أم لا؟ فوتوا على الجنة، لأنهم غير مكلفين. فهذا أسلم يرتقي، إذن الإسلام نفع له فيصح منه. الردة يرتد، لا تصح منه الردة. لماذا؟ لأنها ضرر له، ضرر له. طلق زوجته، زواج من زوجه، مو هو بتزوج، نحن نزوجه. أما إذا طلق لا يصح طلاقه. لماذا؟ لأنه ضرر بالنسبة له. نعم، لا لا أبدا. النبي أنقذه من النار. إيه يعني أنقذه من النار، يعني فيما لو كان باقيا على الكفر وما واستمر في العيش واستمر في الحياة. نعم، هو على كل حال مسألة فيها خلاف، لأنه في حديث أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبناء المشركين قال الله أعلم بما كانوا يفعلون. لكن الأرجح عند العلماء ماذا؟ أن هؤلاء الذين يموتون لم تبلغهم الدعوة أصلا، مثلا الصبيان كذا، هؤلاء قالوا حشو الجنة، يدخلوا الجنة لأنهم غير مكلفين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هنا عندنا حديث باب ما يقول للمريض، يعني ماذا نقول للمريض. هو الحقيقة الحديث ليس فيه ما نقول للمريض، ليس فيه ما نقول للمريض، إنما فيه لما هاجر، تعرفوا المدينة كانت تسمى إيش؟ يثرب، من كثرة ما فيها من التثريب، والتثريب هو يعني الشيء المزعج، يعني فيها مرض كثير، فما وافق جو المدينة ويعني مناخها ما وافق هؤلاء الذين هاجروا إليها، فأصابهم المرض أبو بكر وبلال وكذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتأثروا يعني بسبب ذلك في إيمانهم في عقيدتهم، فدعا الله سبحانه وتعالى أن إيش يحبب إليهم المدينة وأن ينقل حماها إلى الجحفة، كانت فيها إيش من يأتي إليها يصيبه الحمى المرض، يعني أن ينقل حماها إلى الجحفة، والجحفة كان يسكنها اليهود، كانوا يسكنها اليهود، استحقوا الدعاء عليهم، الله تعالى ينتقم منهم ومن كل أعوانهم. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أخبرته بما يعني يشكوه أبو بكر وبلال، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها يعني إيش من الأوباء، فسميت طيبة وطابة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة على هؤلاء. هذا ميقات أهل الشام، مصيبة إذا كان يعني بدهم يجوا لها ويكون فيها الحمى. لكن يعني هذا حيث كان يسكنها اليهود، الآن انتهى إن شاء الله ما فيها إلا الخير. قال باب ما يجيب المريض. قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ قال صالح. قال من أصابك؟ يعني إيش ما يجيب المريض؟ إذا سئل المريض ليس كذاك الأعرابي حمى تفور على شيخ كبير، لا، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أصبحت؟ بخير والحمد لله. هكذا يعني يجيب إيش المريض، عسى الله أن يبرئه من مرضه. سيدنا عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف حول الكعبة في السنة التي كان فيها الحجاج، فواحد من الجند يحمل السلاح معه السلاح وهو يطوف، فجرح سيدنا عبد الله بن عمر، جرح بماذا؟ السلاح الذي يحمله الجند الذين يطوفون. فجاء الحجاج يزوره، هذا بتعرفوا مثل بيقولوا إيش، الناس بيقتل القتيل بيمشي بجنازته، يقتل القتيل ويمشي في جنازته، فهمت عليها؟ يعني واحد يقتل إنسانا ثم يتظاهر بعد ذلك أنه حزنان عليه، يمشي خلفه في الجنازة، هو الذي قتله. فالحجاج جاء يزور عبد الله بن عمر، قال كيف تجدك؟ كيف حالك؟ قال صالح والحمد لله، الحمد لله بخير الحمد لله. قال من أصابك؟ قال أنت، في رواية قال أنت، كيف أنا ما عملت لك شيء، ما عملت لك شيئا؟ قال أنت أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. أنت أزنت للحرس للجند أن يحملوا السلاح في هذا اليوم، هذه الأيام أيام الحج التي لا يحل فيها حمل السلاح، من دخله كان آمنا، أنت سمحت بحمل السلاح وأنا أصبت بسلاح واحد من هؤلاء الجن، إذا من الذي أصابني؟ أنت المتسبب، أليس كذلك؟ المتسبب كالمباشر. لو أن إنسانا حفر حفرة في الطريق فمر أعمى فوقع في هذه الحفرة، يسأل هذا الذي حفرها أم لا؟ ليس هو الذي دفعه. نعم يسأل، لأنه قاتل بالتسبب. نعم، أما لو جاء إنسان فدفع هذا الأعمى في الحفرة هو الذي يسأل، وقاعدة فقهية سجلوها، إذا اجتمع المتسبب والمباشر، نعم، قدم المباشر، المباشر هو الذي يسأل. إذا إيش اجتمع المباشر والمتسبب قدم من؟ المباشر الذي هو يسأل، والمتسبب يسأل إذا كان متعديا. طيب، عندنا هنا حديث تحت عنوان باب عيادة الفاسق. نعم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا. طيب، يعني مطلقا أي واحد فاسق، فاسق هو الذي يرتكب معصية إما كبيرة أو مصر على صغيرة. طيب، يعني أي واحد من هذا القبيل لا نزوره، لا نعوده إذا كان مريضا، حسب الحال، ربما أحيانا عيادته تكون إيش مجالا لنصحه لإرشاده فيتوب يستغفر الله تعالى إلى غير ذلك. نعم، لكن إذا كان معروفا بالفسوق ومجاهرا بالفسوق ومعروف أنه إنسان يعني يرفض الحق والحقيقة، الأولى إيش؟ أن تدعه. فلعل المراد هكذا، يعني لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا لأنهم مجاهرون بالمعصية. نعم، قال باب عيادة النساء الرجل المريض. يجوز يعني للمرأة ولو كان هذا المريض غير محرم لها، يجوز، هل يشترط يعني أن تدخل وتلحمس له على وجهه وتقعد متكشفة أمامه كذا شيء من هذا القبيل؟ لا، لا يشترط، بل هذا لا يجوز، تدخل كيف حالك؟ بخير إن شاء الله، عافاك الله، تدعو له فيستأنس بها، ممكن تكون مثلا بنت عمه، بنت خاله، بنت خالته، يعني ليست محرمان له. قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء. يعني كانوا الأصل لما يركبوا النساء، نعم، على البعير مثلا يكون في هودج، يسموه إيش؟ هودج، يعني أعواد عبارة عن قطع خشبية موضوعة، هذه تسمى الرحل، الرحل الذي يأخذ عليه المسافر، لكن حين تكون امرأة يوضع إيش؟ يعني ستارة كانت تركب على الرحل وليس هناك هذه الستارة. نعم، عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار، واحد من هؤلاء إيش الأنصار، إما من أهل المسجد يعني الذين يصلون دائما، أو أنه كان في أهل الصفة، في أهل الصفة، هؤلاء أهل الصفة العزاب والضيوف وكذا، أين كانوا ينامون؟ في الصفة، في الصفة، ما كان مسقوف المسجد مثل هذا المسجد كان إيش في مثلا بالخارج هكذا مكان مسقوف، نعم، فيقعد فيه هؤلاء، كان أهل الصفة أضياف الإسلام، نعم، فهمت عليها؟ طيب المسجد، هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قسم من المسجد، قسم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني تقريبا شبه غير مسقوف، ما في سقف، ما في سقف، قسم من المسجد فيه إيش؟ سقف مسقوف بالنخيل وورق النخيل وما إلى ذلك، فالغرباء غير من أهل المدينة، الفقراء أمثال هؤلاء كانوا أين يقعدون؟ في هذا المكان. وأبو هريرة يعني أول ما جاء أين كان؟ كان عريف أهل الصفة، أبو هريرة كان عريف أهل الصفة، يعني هو المسؤول عنهم. وعبد الله بن عمر يقول كنت عزبا فأنام في المسجد مع أهل الصفة، نعم، فمن أهل المسجد يعني من هؤلاء الفقراء المساكين، نعم، يعني لا حرج إذا لم يكن هناك مخالفة شرعية، لا حرج. بل حتى يعني الرجل يمكن أن يزور المرأة، نعم. قال باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت، يعني إيش؟ هو دخل البيت ليعود المريض، تسمع؟ خليكم معنا، دخل يزور المريض، دخل نظر، والله هون في ثريا، هون في إيش كذا، في كذا، في امرأة قاعدة، طلع عليها، أنت جاي تزور المريض ولا جاي تفحص البيت؟ أنت جاي تزور المريض، انظر إلى المريض، ادعو له، ضع يدك، يسن أن تضع يدك على موضع الألم وتقول طهور إن شاء الله، تسمي الله تعالى، أنزل أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، وانتهى الأمر. أما تحملق يمينا ويسارا لماذا؟ قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله لو انفقأت عينك كان خيرا لك. لو انفقأت عينه كان يعني خيرا له من أن ينظر إلى هذه المرأة. أنت جئت لتقوم بطاعة، تفعل معصية، دع هذه المرأة، لعل هذا المريض ليس عنده من يقوم بتمريضه غير هذه المرأة، يعني إلا الله يعطيك العافية، الله يجزيك الخير، مع غض البصر. هذا معنى فضول البيت، يعني أشياء في البيت ليس لها علاقة في زيارة المريض. نعم. قال باب العيادة من الرمد، يعني أي مريض، أي مرض، يعني مهما كان هذا المرض خفيفا، يعني نزور هذا الإنسان، أي مهما كان رأسه عم يجعو نزوره، ما في مانع، يعني حسب الحال. في ناس يتمارضون، يعني أقل شيء يصيبه بصير مريض، وينه فلان؟ والله مريض، خير إن شاء الله، شبك؟ لا يا عم ينط مثل العفريت، عرفت العفريت شو؟ يعني ما في شيء، إيه خير إن شاء الله، والله بطني عم يمغصني شوي، إيه ما محرزة قضية، رأسه عم يجعو شوي، المهم ما في مانع. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول رمدت أو رمدت عيني، أصاب إيش؟ رمد يعني ألم في العين، بتصير حمرة هيك وكذا، كان قديما كثيرا على أيامنا لما كنا صغارا، كان كثيرا هذا بسبب يعني أوساخ حشرات كذا، والأدوية قليلة إلى غير ذلك، الآن قليل تقريبا. فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زيد لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال كنت أصبر وأحتسب. قال لو أن عينك لما بها أو لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لو أن عينك الأخرى، لو أن عينك الأخرى ألم بها، أصابها مثل ما أصاب عينك، عينك هذه، ماذا كنت تفعل؟ يعني تنتين مو واحدة. قال أصبر وأحتسب. قال إيه يعني معنى ذلك؟ في هذه الحالة يكون لك الجنة، يعني نسلي المريض بأنه له أجر حتى ولو اشتد مرضه، فكلما اشتد مرضه كان له من الأجر أكثر. نعم. قال باب أين يقعد العائد، حديث 537 حنقرأه. قال حدثنا موسى قال، معنى حنقرأ السند، نعم، عن الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه، هذا قتادة ابن دعامة من كبار التابعين والحسن البصري كما علمنا، فسأله ثم دعا له قال: اللهم اشفي قلبه واشفي سقمه. اللهم اشفي قلبه يعني من الأمراض المعنوية، واشفي سقمه من الأمراض الحسية. أين قعد؟ قعد عند رأسه، يعني يقعد قريبا منه، كما قلنا يعني يسن أن يضع يده على موضع الألم ويدعو له بالشفاء. نعم، سقمة، سقمة بيمشي الحال، سقم والسقم، انتبه معي. سقم يعني عبارة عن مصدر، سقم يسقم سقما، أما السقم اسم، اسم للمرض، سقم. نعم. قال: باب ما يعمل الرجل في بيته. أنت في البيت ماذا تفعل؟ قاعد في البيت أنت وزوجتك، تعطيها أوامر، حكم عسكري، حاكم عسكري في البيت، إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، لا، ساعدها، قم بمساعدتها. قال عن الأسود، قال: هذا الأسود كان إيش؟ مملوكا لعائشة رضي الله عنها وأعتقته، يعني مولى للسيدة عائشة. قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت، يعني في أهلي يعني إيش؟ في بيته مع أهلي، والزوجة تسمى إيش؟ أهل، تسمى أهل، وهذا احترام للمرأة وتقدير للمرأة في الإسلام. عند الغربيين اللي بيدعوا تقدير المرأة واحترام المرأة، إذا تزوجت انتزع عنها لقب أسرتها. تبهت معي؟ المرأة في الغرب في أمريكا وغيرها بتصير نسبتها لمن؟ لزوجها، نسبتها تصبح لزوجها وتنفى نسبتها لذويها. وين بقى احترام المرأة؟ ها؟ لو تفهموا. في عام 1806 على ما أذكر بالضبط، كان النظام الإنجليزي يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وكانت السعر التسعيرة غالية كثير، 6 بنسات يعني أقل من درهم، الرجل لو أن يبيع زوجته. إلى عام 1936، عام 1936 في القانون الفرنسي المرأة قاصر، المرأة قاصر، ليس لها أن تستولي أو أن تتولى أمر أموالها، إذا كانت غير متزوجة يتولى أمر أموالها من أبوها، متزوجة يتولى أمرها من زوجها. 1936 يعني إمتى؟ من زمن قريب، بينما من 1400 سنة المرأة في الإسلام وآتوهم إيش؟ وآتوا اليتامى أموالهم، فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم نعم، المرأة في هذه الأيام هي سيدة البيت، سيدة البيت. يعني أنا أرى أحيانا أشبه النساء في هذه الأيام، دول اللي بيشتغلوا بالمطاعم والفنادق وبالطيارات وما إلى ذلك، أسوأ حالا من المملوكات أيام زمان، أسوأ حالا من المملوكات، الله يعفو عنا. المهم، ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله. يعني إيش في مهنة أهله؟ ماذا تعمل زوجه؟ يعمل معها، زوجه تحضر الطعام، هو يخيط ثوبه، هو يخصف نعله، يصلح نعله، يحلب الشاة، هي تهيئ مثلا الطبخ، تهيئ الشاي، هو بيحلب الحليبات. إيش في مشكلة؟ يعني عيب أن يعمل الرجل في بيته؟ ليس عيبا، أنا أشطر من أهل بيتي في البيت، أنا أشطر أكثر مهارة في البيت من أهل بيتي والحمد لله، لكن طبعا يعني هم مؤدبات، يعني ما بيأمروني أني أخدمهم، لكن يعني أنا أعلمهم الطبخ وأعلمهم. نعم، شو رأيك؟ فإذا حضرت الصلاة خرج. نعم، يعني صار في شيء أهم. قال: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. فليعلمه، أنا أعلمكم الآن أني أحبكم جميعا في الله، أحبكم في الله، وأنتم إن شاء الله أحببتموني في الله إن شاء الله. قال عن المقدام بن معدي كرم: وكان قد أدرك، يعني هذا حبيب بن عبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه، قل له إني أحبك في الله. وقال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، لكن المحبة تقتضي إيش؟ النصيحة. قال: إني أحبك. نعم، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أو أيوة عفوا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شفتوا شلون تناصح في الله تعالى. طيب، قال باب إذا أحب رجلا فلا يماريه ولا يسأل عنه. صار بينك وبين شخص محبة مودي، كل قضية بتجادله فيها، كل قضية تجادله فيها بصير عداوة بينك وبينه، تقعد تسأله مين أبوك ومين جدك وشو كانت أمك من بيت مين، بدك بالحكي كله مالك وماله، فربما إيش يسوءه ذلك. انتبهت معي؟ فلا يماريه يعني لا يجادله ولا يسأل عنه، روح يعني يبحث عن أصله وفصله، ربما يعني لا يعجبه فيكون بينهما خلاف. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره. لا تشاره لها معنيان، نعم، منها لا تشاره يعني من الشراء، لا تتعامل معه لأنه ربما يحصل بينك وبينه خلاف، اشتريت منه بعته ربما يحصل خلاف بسبب أمور دنيوية، أي يعني معنى آخر لا تشاره بتشديد الراء، قال لا تفعل معه شرا تحوجه إلى فعل مثله معك. تبهت معي؟ إذن صار في معي، إما أن نقول لا تشاره يعني لا تبيعه وتشتري منه حتى لا يكون هناك نزاع، أو لا تشاره لا تبدي له ما هو شر وربما يقابلك عليه فيكون الخصام ويكون التقاطع. قال باب العقل في القلب. عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين، عياض بن خليفة سمعه يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة. الله تعالى أعلم، هذه أمور يعني الله تعالى أعلم بها، العقل أين محله؟ خلاف بين علماء طويل عريض، هل هو في الدماغ أم هو في القلب؟ والظاهر أن هناك ارتباطا بين الدماغ وبين القلب. الرحمة في الكبد، من مصدر الرحمة الكبد؟ الله تعالى أعلم، يمكن سيدنا علي كان يعني شراء طبيب تشريح اختصاصه ونفسي في نفس الوقت، الله أعلم. والرأفة في الطحال والنفس في الرئة، النفس في الرئة واضح نعرفه، نعم. طيب، حننتقل إلى حديث 549. 549 قال حدثنا أو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نعم، هو إيش الباب؟ تركنا عنوان الباب، باب الكبر، كبر والعياذ بالله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ماشي يا أرض اشتدي ما حدا أدي، خير إن شاء الله، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واحد آن هيك كان من العظماء الكبراء، نعم، ماشي في الطريق، واحد من هالدراويش ما اهتم به، ما التفت إليه، انزعج هذا المتعاظم، انزعج، قالوا نادوله لهذا، نادوله، نعم، قال ألا تعرفني؟ أنه ما تعرفني أنا من أنا، مش ما عظمتني؟ قال ما أعرفك تمام المعرفة. قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة مذرة. أولك نطفة مذرة يعني نطفة قذرة، ما وآخرتك جيفة قذرة، جيفة بصير جيفة في القبر، وأنت بينهما تحمل العذرة في بطنك، شو حامين؟ قال روح ما بدي هالمعرفة. شايف حالك على إيش يعني؟ يعني تعظم في نفسي، أنا أبي فلان، هذا اسمه عظامي، أنا أبي فلان، طيب أبوك فلان، أنت ماذا تفعل؟ المهم أنت ماذا تفعل؟ نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكرة والإقدامة، هذا اللي هو بيعمل، بيقولوا عنه عصامي، ها؟ أما عصامي هذاك عظامي. أو اختال في مشيته، ماشي عم إيش؟ يرفع أكتافه على الناس، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. يوم القيامة يقولون أصغر من الجعلان، هذول اللي إيش بتكبروا. طيب، هنقرأ لكم حديث أيضا آخر، 552 قال عن أبي سعيد وأبي الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، يظهر هنا يعني حذفت هذه الجملة ما أتانا بها، يعني هو الحديث حديث قدسي. العز إزاري والكبرياء ردائي. الإزار يعني أحد الثوبين، ولله المثل الأعلى، تشبيه يعني. يعني إيش؟ العز والعظمة هذه خاصة بالله تعالى، والكبرياء خاصة بالله تعالى، فليس لأحد أن يستكبر على خلق الله، وليس لأحد أن يتعاظم على خلق الله. أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. وفي رواية قصمته، يعني في الدنيا يقسمه الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم، أنا أعرف بحياتي، يعني وربما كل واحد منكم حسب سنه يعرف أمثلة، أعرف إنسانا كان يتعاظم على الناس كثيرا، في أخريات حياته رأيته هو طويل، قامته طويلة، كان هو من ابن عائلة يعني يتعاظم على الناس، رأيته منحنيا زاوية حادة. عرفتوا زاوية حادة؟ يعني هو ماشي في الطريق يكاد رأسه أن يمس الأرض، يكاد رأسه أن يمس الأرض. واحد آخر أيضا أعرفه من هذا القبيل، نعم كان هيك شخصية ضخم، لما مات كان أشبه ببوري الصوبيا. عرفتوا بوري الصوبيا؟ مدفأة يعني البوري، يعني هكذا نحيل وأصفار وصغير، ووزنه كان وزنه 120 كيلو، وصفي وزنه 25 كيلو. لماذا؟ لأنه كان يتعاظم على خلق الله تعالى. نعم، نسأل الله السلامة. نقرأ حديث 557 أيضا، يعني له علاقة في الباب. قال عن عبد الله بن عمر بن العاص، قلنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده من؟ عبد الله بن عمر بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. الذر ما هو؟ النمل الأحمر الصغير. النمل الأحمر الصغير أديش يعني النمل، ومعنى ذلك أن الناس يدوسونها، يعني يدوسهم. قال يغشاهم الذل من كل مكان، الذل واقع فيهم مغطي عليهم تماما، إلى درجة أن أهل المحشر يدوسونهم يطؤونهم، لأنه ظار، لكن ما بيموتوا، ما بيموتوا حتى إيش يحصل لهم العذاب. يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس. قال بولس من الإبلاس وهو اليأس. بولس إيش؟ مأخوذ من الإبلاس. شو؟ فإذا هم مبلسون، معنى مبلسون يائسون، يعني عندهم يأس من أن يخرجوا من هذا المكان، نسأل الله السلامة. تعلوهم نار الأنيار. نار الأنيار، أنيار جمع نار، نار النيران، يعني نار النيران يعني إيش؟ يعني نار، نسأل الله تعالى السلامة. ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هذه يعني نتيجة تعاظمهم في الدنيا، الآن هكذا حالهم، نسأل الله تعالى السلامة. نعم، خبال يعني بصير معهم خبال. نعم، الخبال، طينة الخبال. يسقون من عصارة أهل النار. إيش عصارة أهل النار؟ أهل النار عما يصهر بها ما في بطونهم والجلود، قيح وصديد وعرق وأشياء كلها مقرفة، تسمى طينة الخبال، يعني من يشربها يصبح عنده خبل. إيش معنى الخبل؟ يعني نوع من الهبل، نوع من قريب من الجنون، شيء من هذا القبيل. نعم، يتأثر بعقله وفكره. نسأل الله تعالى السلامة. عندنا هنا حديث 559 طويل شوي، يعني نحكي خلاصته هيك، انه نعم لا حط اي ما تاخذني صح. باب من انتصر من ظلمه. من انتصر من ظلمه، يعني واحد اعتدي عليه، ظلم، طعن به كذا، له ان ينتصر، له ان ينتصر، لكن اذا سامح احسن. قلنا في القران ايتان، ايه ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والآية الأخرى ولمن غفر وصبر إن ذلك لمن عزم الأمور. المهم الحديث الآن طويل شوي. ما هو؟ تعرفوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني دلل السيدة عائشة يعني بعض الشيء دللها يعني إيش، والناس كانوا يعرفون هذا. وأحيانا الناس بيزيدوا الطين بلة، فهمتوا علي؟ يزيدون الطين بلة. الصحابة الأنصار الجيران يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة كثيرا، يترقبون متى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة في ليلتها، يرسلون بالهدايا. طيب يا أخي بعثوا هدايا لهون ولهون ولهون ولهون، يعني أحيانا في كثير من الأحيان الناس من حولك هم الذين يعكرون عليك صفوك وحياتك، فهمت علي؟ إيه؟ فيتحرون بهداياهم ليلة عائشة. هذول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فاروا يعني إيه لماذا هذه؟ فالمهم قالوا للسيدة فاطمة رضي الله عنها اذهبي إلى أبيك وقولي له أن ينصفنا، يتقي الله فينا وفي عائشة، كل الاهتمام والهدايا والعطاء كله لعائشة، خليه شوي إلنا. راحت قال لا، لا تؤذيني في عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لابنته؟ نعم، أي بني أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، خلاص انتهى، لا تؤذيني في عائشة. رجعت قالت له ما في كلام، قال ارجعي مرة ثانية، قالت له لا لا ما أرجع. لطف مين؟ سيدة زينب. زينب كانت تعني رئيسة حزب، هي عائشة رئيسة حزب وزينب زينب بن جحش، لأنه كانت يعني أيضا شخصية ولها وجودها ولها احتراما، زيك ما تفاهمت هي وزيد بن حارثة رضي الله عنه. لكن أيضا الناس عكروا عليها، الناس عكروا عليها، لماذا؟ هي قرشية أصيلة كذا، وأسامة بن حارث زيد بن حارثة كان مملوكا، أي بعيروها النسوين، ما لقيتي غيره تزوجي غيره؟ ما جاكي واحد غير هالعريس هذا؟ شوف هذا عريسك هيك، بيعرفوها حياتها مين؟ الناس حولها. انتبهوا، لذلك يعني خلوا الصلات مع الجوار أكثر شيء قليل ضعيف. المهم زينب قالت أنا بورجيها لها عائشة. جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخذت تتكلم معه وتقول له هي عائشة عم تأخذ حقوقنا كذا، أنت كذا، أنت كذا، هي كذا كذا، وهي ساكتة عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام عم ينظر إليها ينظر إليها. ظنت في أول الأمر أنه يعني يريد منها أن تسكت، لكن فهمت أنه ردي عليها، وقامت إيش؟ انتصبت لها. نعم، قال فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب، قالت تسكتي وأنت كذا وأنت صفتك كذا وأنت كذا، شو جابك ولا تتكلم يعني؟ إذن أسكتتها. فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، أضعفتها، يعني هو الأصل الإثخان، أثخنته الجراح يعني كثرت عليه الجراح وأضعفته، هنا أثخنتها بالحجة والبرهان والدليل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر، يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ماذا أفعل؟ هل أنا أقول للناس يعني تحروا بهداياكم يوم عائشة؟ أنا لا أقول هذا للناس. طيب هل أنا يعني أظلم كنا؟ أنا أبيت عند عائشة كما أبيت عند واحدة من كنا، صح أم لا؟ يعني هذا الذي أنا أطالب به. أما كونوا يعني أنتوا دخلتوا إلى قلبي وعرفتن أن والله أنا أميل إليها أكثر، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إذن ليش غيرانات أنتوا؟ صفلوا منكم لحالكم. يعني قال باب المواساة في السنة. السنة يعني إيش؟ القحط والجدب. تبهنا السنة، نعم، الله مجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني حين يأتي إيش؟ عدم أمطار وعدم غيث وكذا وكذا، فيقال لها السنة. والمجاعة، فيستحسن إيش؟ أن يكون هناك تعاون. هنقرأ الحديث 563. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمة الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. نعم، يا حديث قال لنا لا تدخروا بعد ثلاث، لماذا؟ يعني في ضيوف جاي ضيوف وجاء ضيوف كثير إلى المدينة في عيد الأضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعني أن يطعم هؤلاء، فقال لا تدخروا بعد ثلاث. إذن وزعوا ما عندهم من اللحم، كانوا يقددوه يجففوه كما تعلمون القديد. نعم. في السنة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال هذا الكلام بسبب حادث أمر طارئ، بسبب حاجة الناس. فالصحابة في العام الثاني ظنوا أنهم أيضا ليس لهم أن يدخروا من ضحاياهم فوق ثلاثة أيام، فسألوا كاد اللحم أن يفسد، ماذا يفعلون به؟ فقالوا يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال ماذا؟ قالوا أنت في السنة الماضية قلت لا تدخروا بعد ثلاث، ونحن لا ماذا نفعل كاد اللحم أن يفسد؟ قال إنما نهيتكم من أجل الدافة، نهيتكم في السنة الماضية أن تدخروا فوق ثلاثة أيام من أجل الدافة. الدافة يعني الضيوف الذين جاءوا إلى المدينة وهم كثر، دفة يعني مشى، من أجل الدافة. أما الآن لا، كلوا وأطعموا وادخروا لا حرج عليكم، يعني لكم أن تفعلوا ذلك. إذن يعني في حال الحاجة، في حال القحط، في حال الجدب، ينبغي إيش؟ أن يكون هناك تعاون. نعم. باب التجارب، تجارب الحياة كلها إيش؟ تجارب. لذلك يعني الكبار عندنا العامة يقولون الذي ليس له كبير ليس له تدبير، فهمت علي؟ الذي ليس له كبير ليس له تدبير، وباللغة العامية يقولون يلي ما له كبير ما له تدبير. الذي ليس حوله إنسان كبير يسأله ويستشيره ويرجع إليه فيضيع أموره، فهمت علي؟ تضيع أموره. يعني أنا الآن مثلا صغير عمري 10 سنين 12 سنة 15 20 سنة، إيه ماشي، أنا لا أقدر المال قدره، أما أبي يقدره قدره. أنا مثلا لا أعرف الناس، ربما أتعامل مع هذا ومع هذا ومع هذا، أبي يعرف الناس ومن يتعامل معه ومن لا يتعامل معه. فأنا إذا لم أستشر هؤلاء الكبار ما الذي يحصل لي؟ يضيع أمري، تضيع أموالي، تفسد أحوالي، فهمت علي؟ ها؟ ينبغي أن تستشير الكبار، تستشير أباك، تستشير جدتك، تستشير يعني من حولك من الكبار. نعم. أيوة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا حليم إلا ذو عثرة. يعني متى يصبح الإنسان حليما؟ يتعثر مرة ومرتين وثلاثة، بيتحمل نعم، ويبحث عن طريقة ووسيلة حتى يتخلص من هذه المشكلة، فبيصير عنده حلم. إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. أنت تصبح عالما بيوم واحد؟ لا، بالتعلم. كذلك لا يصبح حليما هكذا بالولادة. لا حليم إلا ذو عثرة، يعني يحصل له تعثر كثير، عثرات كثيرة حتى يصبح حليما. ولا حكيم إلا ذو تجربة. متى يصبح حكيما؟ يرشدك إلى ما فيه خيرك، ما فيه نفعك، بعد تجارب كثيرة، تجارب عديدة. نعم. قال باب من أطعم أخا له في الله. قال عن علي رضي الله عنه قال لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. يعني طبعا يعني يطعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الإسلام قال إيش؟ أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال باب حلف الجاهلية. في الإسلام ما في حلف، لا حلف في الإسلام. يعني واحد الآن بعد الإسلام يأتي ويعمل حلف مع فلان مع فلان، ينتسب إلى أسرة إلى عائلة، لا هذا إيش؟ ممنوع. لكن ما كان من أحلاف في الجاهلية ما زادها الإسلام إلا شدة، يعني قوة. الذي كان في حلف بينه وبين آخر فليحرص على هذا الحلف. أما حلف جديد لا يوجد، حلف جديد لا يوجد. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين أو المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمرا. نعم. تعرفون في السيرة في حلف الفضول حيث اجتمع زعماء قريش وحضروا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حلف الفضول، يعني اجتمعوا على أن ينصروا المظلوم، أن يغيثوا اللهفان إلى آخر ما هنالك. نعم، حصل شيء من خلل في هذا الحلف، فاجتمعوا مرة ثانية 9 أفخاذ من قريش وأكدوا هذا الحلف، فسمي حلف المطيبين. نعم، يذكره لنا من قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث 569، باب الإخاء، باب الإخاء. نحن نعلم قصة إيش المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكيف أن يعني هؤلاء الأنصار عرفوا حق الأخوة رأسا، مجرد أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين المهاجرين، ماذا فعلوا؟ جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل رأسا. وين هي اشتراكية؟ وين بتصير هي اشتراكية؟ هم أنفسهم، ما قال لهم والله تعوا وزعوا أعطوا، لا، أنت فلان وفلان أخوان، قالوا أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، بل تكفوننا إيش المؤونة ونكفيكم العمل وتشركونا في الثمرة. نحن منقوم، المهاجرين بيقوموا إيش بالعمل، أنتم بتدفعوا نفقات، وفي النهاية بيكون هذا شو اسمه المساقاة. نعم، عبد الرحمن بن عوف آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع. أنا أقول يعني هذا مثل ما عرف له نظير في التاريخ. راح سعد بن الربيع رأسا قسم بينه ماله نصفين، وجاء إلى عبد الرحمن قال هذا مالي قسمته بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، فانظر أيهما أحببت أيهما أردت طلقته. وما كان سعد في حجاب، ما قال له والله أنا حطلق فلانة تزوجها بركي في واحدة كان بيكرهها، لا، قال لي زوجتان فانظر أيهما أردت طلقتها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. ليه؟ لأنه إذا أعطاه نصف ماله وراح بده يتزوج نقص المال. انتبه معي، أنا أقول عبارة أكررها، الإسلام يربي نفسية الغني على السخاء، ويربي نفسية الفقير على العفة والإباء، على العفة والإباء. ما قال له أي الله وينه هدول زوجتك ورجيني ياهن هات لشو، وينه هات المال، أكيد حسبته بالنص تماما، أخاها لقمة صائغة، لا، قال أمسك عليك مالك وبارك الله لك في عيالك، ولكن دلني على السوق وعرف بي الناس، الناس ما بيعرفوني، عرف بي الناس أنه أنا هذا أخي. بعد 3 أيام جاء عبد الرحمن بن عوف وعلى ثوبه أثر صفرة. إيش معنى أثر صفرة؟ كان العادي أن العروس المرأة حين تتزوج يصبغون ثيابها بالورس بالزعفران بالعصفر، فكونوا أما الرجال ما بيصبوا، الرجال ما بيصبوا، فكون ثوبه ملوث بصفرة معنى ذلك إيش؟ يعني في كان تماس بينه وبين بين إنساني معصفرة. فرأس النبي عليه الصلاة والسلام قال له مهيام شو القصة؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. بعد 3 أيام كم سقت لها؟ قال إيش؟ وزن نواة من ذهب، وزن بذرة التمرة. مين؟ عبد الرحمن ابن عوف. بعد 3 أيام الله تعالى بعث له زوجي، وصار عبد الرحمن ابن عوف من أثرى الناس. يقول قاسمت ربي 4 مرات، كلما كثر ماله يجعوا راسه من الحسابات، شو عاملين؟ يقسمه بالنصف، نصف يتصدق به ونصف يتعامل به، من أجل أن يبقى خزينة للمسلمين رضي الله تعالى عنه. 4 مرات يقسم ماله، قاسمت ربي 4 مرات. هذا عدا عن المواقف الكثيرة، جاءت مرة تجارة كبيرة إلى المدينة أصبحت لها ضجة، فقالت السيدة عائشة خير إن شاء الله شوفي، قالوا والله تجارة لعبد الرحمن بن عوف. قالت أخبروه بأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بنصف يوم، واليوم 500 سنة. إجا قال له شو؟ لا أنا بدي فوت قبل هون للفقراء. شو؟ ليش بقالي؟ قال لأنه دول الفقراء يعني مساكين وأنتوا الأغنياء عندكم مال. قال له هاي تجارة كلها للفقراء وأنا بدي فوت قبل هون، أنا بدي أدخل الجنة قبل هؤلاء الفقراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، إذن هذا يقول أنس بن مالك حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. قال باب لا حلف في الإسلام. نعم، يعني ذكرنا هذا الكلام إنه في الإسلام ما في حلف جديد، لكن إيش الحلف الذي كان قبل الإسلام لا يزيده الإسلام إلا قوة. قال باب من استمطر في أول المطر. استمطر نعم أنقضه يعني أنقضه نكث، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه، يعني نقض العهد نقض العهد. قال باب من استمطر في أول المطر. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا لما فعلت؟ قال لأنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر نازل إيش جديد، فيستحب أن يتعرض للمطر إذا نزل أول ما نزل لأول مرة، يعني أن يتعرض له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه يهرب منه ويخاف من المطر. قيل لأحدهم وقد نزل المطر فهرب، قال تخشى من رحمة الله؟ فهمون علي؟ قالوا تخشى من رحمة الله؟ قال لا، إنما أنا هربت حتى لا أدوس عليها. حتى لا أدوس يعني في ذكاء، في ذكاء. الحديث 573 قال عن علي رضي الله عنه، هو العنوان باب أن الغنم بركة، الغنم بركة. حديث قصير عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات. نحن في هذه الأيام أهل المدن كيف يعني نضع الشاة في البيت؟ يعني مشكلة، ليس هناك مجال إلا أن نسكن في البراري إن شاء الله. الحمد لله في الحال. قال باب الإبل عز لأهلها، يعني المال، المال المال يعني عز لأهله، سواء كان إبل أو غير إبل أو ما إلى ذلك، لكن شريطة أن لا يصبح عنده كبرياء وتعالي على الناس. وسبق معنا نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق. الله يحمينا، يعني من جهة المشرق. طبعا تعرفوا الآن في جهة المشرق يعني الصين كم من اللي فيها، وسمعت من قريب أن هناك فئة تعبد الفئران. طيب يعني منيح البقر، غاندي تسمعوا في غاندي هذا اللي بيعتبروه نعم. أنا قرأت كلاما في كتاب اسمه أديان الهند الكبرى للدكتور أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى للدكتور أحمد شلبي، يقول عن غاندي، ينقل كلام غاندي يترجمه، يعني علينا أن نعبد البقرة لأنها أمهم الحقيقية. يعني يقول وقال أمنا، أمه هو إله استفيل نعم، يقول البقرة أمه الحقيقية. وبتعرفوا أنه وقرأوا في هذا الكتاب على أبواب المعابد، ما بعرف إذا في بعض الأخوة من هذيك البلاد، من تلك البلاد، على أبواب المعابد تبع البوذيين والسيخ والمانويين هذول وأمثال هؤلاء، في وعاء في شيء من بول البقر، من بول البقر، فحين يدخل الواحد المعبد بتبارك. نحط الطيب. وأيضا قرأت فيه أحد ملوكهم كان يعني له وجبة خاصة فيها شيء من بول البقر، وجبة خاصة. هذول بني آدم هذول يعني ما بعرف يعني. فإذا الكفر هناك أم لا؟ الكفر هناك أم لا؟ ويكرهون، نسأل الله السلامة. نعم، ما بدنا نحكي الآن يعني قضية شيء غريب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رأس الكفر نحو المشرق، إذا يعني من هناك يأتي الضلال، وفي أنواع كثيرة من الضلال. والفخر والخيلاء في أهل الخيل، لأنه بيركب إيش؟ والإبل بيركب على الخيل، الخيل بتنطوط فيه، بصير يعني إيش؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء إلى بلاد الشام كان يركب على البعير ويتناوب مع خادمه. نعم، قال له هلا هون أهل الشام هذول بيحبوا البهورة والفخفخة نعم، شافوا القياصرة والملوك، قال له إيه؟ قال له اركب على فرس، جابوا له برزون، برزون هذا فرس يعني تركي، يعني بنطوط هيك كثير، ركب عليه وقام صار ينطوط فيه، فأخذته نفسه بالعزة، فنزل وقال إيش؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله، ردوا علي ثيابي، أعطوه كمان ثياب جميلة، ردوا علي ثيابي وردوا علي، وهكذا. فأهل الخيل هذول عندهم هيك، وأهل البق الإبل أيضا، بتلاحظوا يعني البدوي عنده عزة، يعني هيك نوع من الكبرياء، وعنده نوع من الحقد، بياخذ تاره بعد 40 سنة. هكذا مشهور عندنا نحن أهل الشام، يقولون البدوي بياخذ تاره بعد 40 سنة. لماذا؟ لأن من يأكل لحوم حيوان يتخلق بأخلاقه، يتأثر بأخلاقه. لذلك دولة رعاة الخنزير مخنزرين، ها مخنزرين هنا. الخنزير يقود الأنثى، يقود الذكر لأنثى، خلاف كل الحيوانات. اي نعم. ولذلك اللي بياكل لحم الخنزير بتلاقيهم ايش؟ يعني شراطيط. نعم. الفدادين اهل الوبر، ايش بقى الفدادين؟ قال جمع الفداد، وهو من يملك الابل الكثيره، الذي يملك الابل الكثيره يقال له فداد. نعم. يعني عندهم نوع من الكبرياء. اهل الوبر، الوبر هو شعر الابل. والسكينه في اهل الغنم، لانه هي الغنم بحد ذاتها ايش؟ عندها سكينة، عندها هدوء. ذلك اللي بيأكلوا لحم إيش الغنم عندهم نوع من الهدوء، بس ما يصير خنوع، لا. واللي بيأكلوا لحم الديكة يصير عندهم نوع من الغيرة الزايدة. الديك بيكون عنده 20 دجاجة، بيجي ديك براني بيقتلوا، قاتلوا إياه، صح؟ فهمت علي؟ ديك، ديك ذكر الدجاج، ها؟ إذا جاء بيكون عنده 20 دجاجة، هو 20 دجاجة، يأتي ديك من الخارج يقاتله. أما الخنزير يقود الخنازير لأنثى. الفدادين أهل الإبل، الذين عندهم إبل كثيرة، الفداد الذي يملك الإبل الكثيرة. نعم. قالوا باب الأعرابية. إيش معنى الأعرابية؟ يعني بعد الهجرة وبعد الإقامة في المدن يخرج إلى البادية، فهذا يعني كان يعتبر مخالف، خاصة بالنسبة لمن هاجروا. الذين هاجروا ليس لهم إيش أن يخرجوا إلى البادية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الكبائر 7، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات. إيش رمي المحصنات؟ اتهام العفيفات بالزنا، اتهام العفيفات، يعني امرأة عفيفة لم يعرف عنها أنها زنت في يوم من الأيام، يأتي إنسان فيتهمها. كذلك اتهام الرجل. أما إذا سبق أن أقيم حد الزنا على إنسان رجل أو امرأة ما يسمى عفيفا في هذه الحالة. فإذا قذف ولو استقام حاله، ولو استقام حاله، إذا قذف في يوم من الأيام القاذف لا يحد 80 جلدة. لماذا؟ قال لأنه يعني الكأس في شعر، ها؟ فهمت علي؟ يعني هو لماذا يحد القاذف؟ قد يكون صادقا في أنه رآه يزني، لكن احتمال الكذب، احتمال الكذب، فرجحنا كذبه فأقمنا عليه الحد. لكن إذا كان هذا المقذوف سبق له أن ثبت عليه الزنا، إذن هذا يرجح صدقه أم كذبه؟ يرجح صدقه، صح؟ لكن مع ذلك يعزر، يعني يعاقب عقوبة خفيفة. لماذا؟ لأن الذي قذفه ليس محصنا، يعني ليس عفيفا. ليس المراد هنا بالمحصنات إيش؟ المتزوجات، لا، المراد العفيفات. قال والأعرابية بعد الهجرة، يعني أيضا هذا يعتبر من الكبائر، وقول الزور والزنا والربا وما إلى ذلك، السحر، كلها من الكبائر. يعني ذكر هنا 4، هي الأعرابية، يعني أن يصبح بدويا أعرابيا بعد الهجرة، بعد ما هاجر إلى المدينة. كان قبل فتح مكة، قبل فتح مكة كل من أسلم عليه أن يهاجر إلى المدينة من أجل أن تجتمع قوى الإسلام والمسلمين. فالذي يسلم ولا يهاجر هذا يعني بيّن الشرع أنه والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. نعم. فإذا هاجر، جاء واحد من الأعراب أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، ثاني يوم مرض، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أقلني، أقلني بيعتي، يعني بدي روح أرجع للبادي، ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام وقام حمل حاله وراح. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني هذا مكل الأد، تبعت معي؟ إذن الأعرابية بعد الهجرة، يعني بعد أن هاجر إلى المدينة رجع يسكن في البادية مع الأعراب، فهذا فعل غير مقبول. نعم. باب ساكن القرى. نعم. قال ثوبان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد: الكفور القرى. إيش معنى هذا الكلام أخواننا؟ هو القرية يقال لها كفر، كفر كفر. نعم، إيش معنى كفر؟ لأن الكفر هو التغطية، يقال للزراع يقال كفار. فشو رأيك خطيب يروح لقرية يقول لهم أيها الكفار؟ الكفر معناها التغطية. فهذا أهل القرى يفلحون ويزرعون، يغطون البزار، يضعون البزر في الأرض ويغطونه، فيقال لهم إيش؟ كفار. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني يقال لهم كفار. لكن قلوا للأهل كذا أنتم كفار، مشكلة هي. فما الذي يحصل؟ يغلب في القرى، طبعا ربما الآن يختلف الحال، يختلف الحال، يغلب في القرى. أنا أعرف هذا إلى أمد قريب، القرية لا تجد فيها مسجدا مغلقا، تجد فيها مسجدا مغلقا. كنا نخرج أيام، كنا طلاب يعني في أول طلب، نخرج إلى القرى نفتح المسجد ونغسله وننظفه وندعو الناس، نذهب إلى البيوت: تعالوا إلى الصلاة، تعالوا صلاة جمعة. ليش مين بيبدأ يصلي في صلاة؟ تعالوا صلاة جمعة. يجي 4-5-10 من أهل القرية، من بدا جفا. انتبهت معي؟ فلماذا هنا قال يعني نهى عن سكن الكفور القرى؟ حيث لا يكون فيها علم ولا يكون فيها معرفة ولا يكون فيها توجيه. ومشكلة ربما ما بعرف إذا بعض الأخوة الحضور يعرفونها، نحن نعرفها في دمشق الشام. الآن مثلا تذهب إلى دمشق تسأل فلان: والله من أين؟ من القرية الفلانية. فلان من القرية الفلانية، فلان من القرية الفلانية. يعني كثير من أهل القرى يأتي واحد ليطلب العلم، أهل القرية يبعثونه ليطلب العلم ويتعلم حتى يأتي ويعلمهم. ماذا يفعل؟ يأتي إلى المدينة فيستقر في المدينة، يأتي إلى المدينة فيستقر في المدينة، وتبقى القرية بلا توجيه وبلا علم. من هذا القبيل قال يعني أشبهها بالموت. قال: باب البدو إلى التلاع. البدو إلى التلاع، ما هي التلاع؟ إما مسيل الماء أو المرتفعات. مكان مرتفع يقال له تلعة، ومسيل الماء يقال له تلعة أيضا. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البدو: قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. يعني إذا أراد أن يخرج إلى خارج المدينة يخرج إيش؟ إلى مسيل، إلى وادي، إلى شيء من المرتفعات، لكن لا يبقى هناك مستمرا، إنما يخرج هكذا يعني مثل نزهة، مثل شيء من هذا القبيل، فلا حرج في هذا. نعم، قال: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. انتبهت معي؟ يعني أنت احرص أن تجالس الناس وتعرف أخلاق الناس حتى تعرف كيف تتعامل معهم. انتبهت معي؟ لكن لا تكن فضفاضا. إيش معنى فضفاض؟ ماذا عندك من معلومات عن قومك، عن أسرتك، عن عائلتك، يعني عن وضعك أنت؟ لا تقعد تقول لهؤلاء الناس كل شيء تعرفه أنت عن نفسك وعن أسرتك وعن عائلتك. لماذا؟ لأنك أنت الآن رجل عالم من أهل العلم وأهل الفضل، ولك شأنك ولك وضعك، موظف كبير مثلا. فربما إذا جالست بعض الناس وعرفتهم بحالك تمام المعرفة، قد يكون أحد أجدادك كان أجيرا يعمل في مطعم. تبهت معي؟ إيه، تنزل من أعينهم. تبهت معي؟ الجاهلية موجودة. فهمتم علي؟ يعني طيب المهم أنا الآن ماذا؟ أنت الآن ماذا؟ ماذا يعنيني ماذا كان أبوك وماذا كان جدك وماذا؟ أيوة، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لكن كثيرون من الناس يعيرك بجد من أجدادك، كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كانوا يقولون؟ هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. يعني ما وجدوا أي مأخذ على النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه في سلوكه. بحثوا في قولان: قول أن الذي أرضعته، التي أرضعته زوجها، كان يسمى أبا كبشة، وقول أن في جد من أجداده البعداء كان مغمورا فكان يسمى أبا كبشة. ما قالوا هذا ابن عبد المطلب، ما قالوا هذا ابن أبي طالب، ما قالوا هذا ابن هاشم، ما قالوا هذا ابن عبد مناف، ما ماذا قالوا؟ هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. فإذا أنت دع يعني السر في نفسك ولا تبح للآخرين بكل ما لديك، ولكن حاول أن تعرف ما لدى الآخرين دون أن تنتقصهم. حاول أن تعرف ما يعني عن الآخرين أحوالهم دون أن تنتقصهم في شيء. المهم هنا الحديث طويل، أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، نعم فقال عمر: إن لا نحب من يرفع حديثنا. فقال عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. آمين. عبد الرحمن ابن عبد القاري جلس إلى عمر، قال: إن لا نحب من يرفع حديثنا، يعني واحد يسمع منا ويروح ينقل الكلام. قال: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين، يعني الناس اللي بنقلوا الكلام أنا لا أجالسهم، أنا لا أجالسهم. قال عمر: بلى، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. تبهت معي؟ يعني جالس الكبير وجالس الصغير وجالس المتوسط وجالس كل طبقات الناس لتستفيد منهم، لكن ليس من الضروري أن تعطيهم كل ما عندك. تبهنا؟ عندنا مثل بيقولوا: اشتري ولا تبيع، اشتري ولا تبيع، يعني خذ معلومات عن الآخرين لكن لا تعطيهم ما عندك من المعلومات. نعم. ثم قال للأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون خليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمى عليا. ها يعني في هيك شغلة بينه وبين سيدنا علي، قال له: يصلح فلان وفلان وفلان. طيب وعلي رضي الله عن أبو الحسن؟ فقال عمر: فما لهم عن أبي الحسن؟ لماذا لم تذكروا أبو الحسن اللي هو مين؟ سيدنا علي. فوالله إنه لأحراهم. شوف سيدنا عمر ماذا يقول عن سيدنا علي، ويأتي الحمقى فيقولون إيش؟ يعني يكرهون عمر رضي الله تعالى عن دعوة أنهم يحبون عليا، كذبوا على الله تعالى. قال: فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. علي رضي الله عنه يعني أجدر الناس فيما إذا كان أميرا أن يحملهم على الحق وعلى الاستقامة. قال: باب التؤدى في الأمور. لازم تكون إيش؟ عندك هدوء، عندك تؤدى، ما تستعجل الأمور. نعم. خلاصة الحديث، هذا حديث طويل، إن واحد أبوه أوصى إنسانا به، مات الأب، هذا الإنسان الوصي قام بواجبه تماما وعلم هذا الولد ومن أحسن ما يكون، وصار هذا الولد عنده علم وعنده فضل. في يوم من الأيام راح خرج بار خارج بيته، رجع إلى بيته فوجد امرأته نائمة في طرف البيت، ووجد إنسانا نائما في البيت. شو جابوا هذا الإنسان؟ فذهب إلى رحله ليأتي بالسيف ليقتله. راح ليجيب السيف، رد قال: طيب طول بالك شوي. رد رجع، لأنه في اللي علمه أعطاه وصية، قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل، لا تتعجل في الأمور على مهلك. رجل في بيته، رد راح ليأتي بالسيف، رد رجع مرة والثانية والثالثة. المرة الثالثة لما رجع كان استيقظ ذاك الرجل، وإذا به هو الذي تولى تربيته، الرجل الذي تولى تربيته ووجهه للعلم والفضل، جاء ليزوره ما وجده. فدخل في البيت، يعني طبعا البيوت في تلك الأيام مفتوحة، يعني والمرأة نايمة على جنب وهو نايم على جنب، يعني ما في خلطة بيناتهم، لكن هو أساء الظن في أول الأمر. فلما استيقظ قال له: كيف حالك؟ قال له: شو حالي؟ يا ترددت بين رأسك والسيف 3 مرات. بعد ما استيقظ يعني سلم عليه وقال له: والله كنت كل مرات تبهنا. فلازم إيش الإنسان يعني يتأيد في الأمور ولا لا يتسرع. عندنا حديث رقم 584: باب التؤدى في الأمور، يعني تقريبا بنفس المعنى. نعم. عن أشج عبد القيس، هذا الأشج أشج بني عبد القيس، جاء وفده ليزور النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من معكم؟ مين غاب منكم؟ قال: والله ما حدا غايب، في بيننا واحد شاب يعني تخلف الآن يأتي. جاء هذا عبد الله أشج بني قيس، أشج لأنه كان في جرح في رأسه، لبس ثيابه، تبهت معي، يعني أولئك جاءوا من السفر عليهم الغبار والأوساخ ورائحة عرقهم وكذا. هذا الأشج ماذا فعل؟ راح تغسل ولبس ثياب ظريفة نظيفة وتطيب، ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ها أنت الأشج، إن فيك إيش؟ لخلقين، في رواية خلتين، يحبهما الله. قال ما هما؟ قال الحلم والحياء، في رواية الحلم والأناة. الحلم والأناة هو يعني في ارتباط بين الحياء وبين الأناة. الأناة إيش يعني؟ التؤدة. قلت قديما كان أو حديثا؟ قال قديما، يعني أنت لم تستفد هذا من خبرتك العملية في الحياة، إنما في الأصل عندك فطرة. تبهت معي؟ يعني الإنسان في الأصل عنده فطرة، أما هذا الإنسان إما أن يصعد هذه الفطرة وإما أن إيش ينحط بها، وإلا كل مولود يولد على الفطرة. نعم. فقلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله، نسأل الله تعالى أن يخلقنا بذلك. يلا دقيقتين ثلاثة ثانيات كمان، يلا طولوا بالكم. باب البغي، نسأل الله تعالى السلامة. حديث 591، يعني بكون قرأنا اليوم 100 حديث، بس يعني عم نطلت شوي. طيب، قال عن عمر ابن عن عبد الله ابن أبي بكرة، مين هو؟ قال عن جد أبيه جده، من هو؟ عبد الله ابن أبي بكرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أبو بكر الصحابي الجليل المعروف، وهذا ابنه كمان صحابي، أيضا صحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، يعني ممكن الإنسان لا يعاجل له العقوبة في الدنيا، إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. البغي إيش يعني؟ الاعتداء، الظلم والعياذ بالله. وأنت لو استعرضت الحياة على صغر سنك، يعني حتى الشاب الصغير، أي واحد أصغر قوم فينا الآن، لو استعرض هكذا، نعم، فلا تجد إنسانا ظالما في حياته إلا والله تعالى ينتقم منه في حياته قبل موته. الله تعالى ينتقم منه إما في شخصه، وإما في ولده، وإما في ماله، وإما أبدا لا تجد إنسانا ظالما إلا وتجد أن الله تعالى ينتقم منه في حياته قبل موته، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، نسأل الله تعالى السلامة. ننتقل إلى حديث، لا خلصنا هذه منها، في حديث باب قبول الهدية، ما هيك الباب اللي بعده؟ إيه، حديث 595. نعم، عن أنس قال: كان يقول أنس رضي الله عنه: يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. عرفنا بأن يعني أنس رضي الله عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الولد، ودفن من صلبه 120 ولدا، معنى ذلك كان عنده أولاد كثيرين. هؤلاء الإخوة ينبغي أن نغرس في نفوسهم الحب والود. ها، فماذا يفعلون؟ عما ينصحهم سيدنا أنس رضي الله عنه: يا بني تباذلوا بينكم. جيب لك هدية، أعطيه لأخوك هدية، بجيب لك هدية، بتنصحه كذا، بتآثره، تعطيه ولا ثوب ظريف تعطيه كذا، فهذا يؤدي إلى المودة، لأن الحديث يقول: تهادوا تحابوا، بكذب تهادوا تحابوا، في رواية: فإن الهدية تذهب وحر الصدر. تذهب وحر الصدر، إيش معنى وحر الصدر؟ يعني ما يكون في النفس من بغضاء. نعم، إيه، هذه يعني الكبيرات، الله يرحم أمواتكم، والدتي كان عمرها 90 سنة وتقول هذه الكلمة، ومن ليست محتاجة إلى شيء، قل أنا كبيرة، أنا غنية وأحب الهدية، أنا غنية وأحب الهدية، إيه لا بأس، ذكرًا. قال: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. نعم، بصير في إيش؟ في بغض. يعني أحيانا ما الذي يحصل؟ قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخط، جاب له هدية ناقة، أعطاه بدالها إيش؟ أعطاه هدية ما عجبته. هذا اسمه متاجر، هذا اسمه متاجر. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، هذا اللي عندي، ثم يسخط، ويم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. يعني بدك يكون إيش؟ في نوع من التقدير، تهدي لمن تعلم أنه يقدر عملك ووفائك. نعم، يعني مهما كما سبق معنا ولو فرسنا شهر، ما هيك الحديث؟ الحديث 597 عن أبو مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن باب الحياء، تحت باب إيش؟ الحياء. في أحاديث كثيرة نقرأ هذا الحديث. نعم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي، في روايتين إذا لم تستحي، ها ورواية إذا لم تستحي، نعم هي أنه في ياء تانية محذوفة، فاصنع ما شئت. إيش معنى هذا الكلام؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، في رواية كلام النبوة الأولى، يعني كل الأنبياء قالوا هذا الكلام. إيش معنى رواية له؟ معنيان. المعنى الأول وهو يعني الأظهر، إنه إذا واحد ما عنده حياء يفعل كل شيء. الناس يقولون هذا فلان فعل كذا وكذا، ما بيستحي، ما بيستحي، شو الفائدة؟ لا تحكي معه، ما بيستحي. تبهت معي؟ إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن عنده حياء فإنه يفعل كل شيء، لأنه ليس هناك شيء يردعه. هذا المعنى الظاهر والغالب. تبهت معي؟ معنى آخر ذكره العلماء وهو معنى مقبول، إذا لم تستحي يعني إذا كان هذا الفعل الذي تريد أن تفعله ليس مما يستحيا منه فافعله. تبهت معي؟ إذا كان هذا الفعل الذي تريد أن تقوم به ليس فيه خلل، ليس فيه شر، ليس فيه سوء، تبهنا، فلا يستحي منه فافعله، لا تتردد في فعله. إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن هذا الفعل مما يستحي منه فافعله. أي فعل كان، تريد أن تتصدق بربع درهم، بربع درهم، أديش فيه؟ شوف في أنصاف درهم وني ما بعرف أني ربع، في ربع درهم، إيه ربع درهم هلا بيشوفوا الناس شوفها ما يتصدق، لأن المنافقون لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة ونزلت آيات الصدقة جاء أحدهم بشيء كثير، قالوا ما أراد بهذا إلا الرياء، وجاء أحدهم بشيء قليل قال ماذا ينفع صدقة هذه؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. المهم، لا، هل يستحي أنك تتصدق بربع دينار؟ لا، إذا أنت تصدق، في ناس سوف يعيبون علي، يصطفلوا يعني هم وشأنهم. تبعت معي؟ إذا معنيان، الذي ليس عنده حياء، لا أقول أنت، انتبه لما تخاطب الآخرين انتبه للكلام، الذي ليس عنده حياء، ما أقول أنت، الذي ليس عنده حياء يفعل ما يريد، سواء كان هذا الفعل مقبولا أو غير مقبول. المعنى الآخر الآن بقول لك أنت، إذا كان هذا الفعل الذي تريد أن تفعله ولو كان في أعين بعض الناس ليس ذا أهمية كبيرة، لكن ليس فيه عيب، ليس فيه خلل، وليس مما يستحي منه، فافعله ولا تلتفت إلى هؤلاء الآخرين. فهمتم علي؟ توكلنا على الله. انتقلنا إلى باب ما يقول إذا أصبح، نقوله نقرأ الحديث ونتوكل على الله، نختم إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، باب ما يقول إذا أصبح، عند الحديث 604، نعم 604، رقم الحديث 604. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله. يصح أن تقول الملك وأن تقول الملك. أصبحنا، إيه في عندي أنا بين معترضتين بيظهر من رواية تانية حاططها، إيه نعم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله. عندكم أصبح الحمد كله لله، إيه ضيفوا العبارة ما في مانع منها، ممكن تكون في نسخة أخرى، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله. قلت كلمة الملك ممكن تقولها الملك ويمكن أن تقول الملك، ما الفرق بينهما؟ أنا وأنت وكلنا لنا ملك، نملك، هاي تبعي أنا ملكي، هاي ملكي، ها؟ لنا ملك، ها؟ أما الشيخ الأمير له ملك وملك، في واحد منا له ملك سلطان يعني، في واحد منا أمير، في أمراء موجود، الملك هو السلطان، الملك هو السلطان، والملك هو الحيازة والاختصاص، الحيازة والاختصاص. لذلك في الفاتحة مالك يوم الدين، مالك من الملك، بكسر الميم. وقراءة أخرى ملك يوم الدين، ملك من الملك، الملك الأمير تقول له ملك سلطان، انتبهنا، له ملك إيش على بلده، أم هل تقول له ملك؟ هو يملك الناس؟ لا يملك الناس، إذا عرفت. فهنا يصح أن تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، والملك لله المعنى واحد. والحمد كله لله، الحمد لله رب العالمين، جنس الحمد لله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا أحد. يعني نحن حين نحمد الناس فحمدنا للناس، شكرنا للناس شكرون لله تعالى. نعم، لا إله إلا الله وإليه النشور، إذن يعني هذا نقوله في الصباح إذا الله أحيانا. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، لا يحز معي هوني موجودة عندكم، وأمسى، إذن هذا بدل على أن العبارة السابقة أحسن، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له، لا إله إلا الله وإليه المصير. ها، لاحظ معي هناك وإليه النشور، لأنه إمتى عم نقول هذا الكلام؟ في الصباح، في الصباح ننتشر، ننتشر، إذن إليه النشور، نحن ننتشر بعون الله تعالى. أما في المساء ربما يموت، ينام فيموت، وإليه المصير، المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى حسن القبول، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة، لنا التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم.